الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب المحفظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نكمل بعض المباحث المتعلقة بالعدالة. ظهر لنا مما سبق الشروط المعتبرة وغير المعتبرة في العدالة. بقيت لنا مسألتان نختم بهما هذا المبحث المتعلق بعدالة الرواة. أول مسألة، هل الأصل في الراوي العدالة أم الجهالة؟ المسألة الثانية، بما تثبت العدالة؟ المسألة الأولى وهي هل الأصل في الراوي الجهالة أم العدالة؟ طبعا المسألة دي متعلقة بثلاث مسائل. البعض يقول الأصل في المسلم العدالة أم الأصل في المسلم الجهالة؟ المسألة الثانية، الأصل في الشاهد العدالة أو في الشهادة الشاهد العدالة أم الجهالة؟ الثالثة، الأصل في الراوي العدالة أم الجهالة؟ يجي عندنا المسلم عموما، الشاهد، الراوي. هذه المسائل متداخلة، بينها عموم وخصوص، وفيها خلاف عند العلماء، فيها خلاف عند العلماء. احنا ندقق في الكلام، نتكلم على المسألة الخاصة بأبحاثنا اللي هي العلاقة بالايه؟ الراوي. احنا نتكلم على مسألة هل الأصل في الراوي العدالة أم الايه؟ أم الجهالة. طبعا هي فيها قولين للعلماء، قول بأن الأصل في العدالة وقول الأصل في الايه؟ الجهالة. ويتضح الكلام، الراجح عندنا ان الاصل فيه الجهالة حفاظا على جناب السنة، حتى لا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فالكذب على النبي ليس كالكذب على غيره من الناس. هذا القول بان الاصل في الراوي الجهالة دلت عليه بعض الادلة والقرآن. من ذلك، اولا احنا نعرض للاستدلال بالآية اللي هي الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حقيقة الآية دي ليس فيها دلالة لا على مسألة أن الأصل في الراوي العدالة ولا أن الأصل في الراوي الجهالة. يعني هي إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بالمنطوق تدل على ماذا؟ بالمنطوق أن خبر الفاسق يتوقف فيه. خبر الفاسق إحنا عرفنا إذا فاسق نتوقف في إيه؟ في خبره، نتثبت من هذا الإيه؟ الخبر. مفهوم المخالفة أن غير الفاسق خبره لا يتوقف فيه ومقبول. واضح كده؟ لا، ما هي يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا، فان لم ياتكم او ان جاءكم غير فاسق فلا تتبينوا. الاصل انه مقبول، بتدي عكس الحكم للمسكوت عنه. فهمت؟ فالمنطوق به اللي هو الفاسق حكمه انك تتبين، المسكوت عنه غير الفاسق حكمه انك انت لا تتبين وتقبل خبره. وضحت كده؟ احنا كده ايه الايه ديت قلنا ان بمنطوقها المنطوق يدل على ايه؟ ايوه، نتوقف في خبر الفاسق. اما بالمفهوم قبول خبر العدل. هل احنا مسالتنا في العدل ولا في الفاسق؟ احنا بنتكلم على الراوي المجهول، احنا مش عارفينه اصلا. احنا لو هو في تعديل او في جرح احنا خلاص احنا نتكلم على ندام معدل او مجرح، نتكلم على الراوي. ايه الاصل فيه قبل ان نعرف هل فيه تعديل ام تجريح؟ وصلت كده؟ هنتكلم على مسألة ليس عندنا فيه تعديل ولا تفسيق، او ولا تفسيق ولا تجريح. فاحنا نتكلم على الاصل في ايه؟ يعني كأن مسألة الراوي المجهول. الآية يعني صراحة ليس فيها دلالة على هذا ولا على ذلك. اللي احنا اللي بنتكلم لا الأصل فيه العدالة ولا الأصل فيه الإنصاف. احنا مسألة الأصل فيه الآية دي ليست، لكن احنا هنتكلم عليها شوية بحيث ان احنا نوجهها، نذكر بعض توجيه ليها ان هي ممكن نستفيد منها رد خبر المجهول. نستفيد منها رد خبر المجهول. الشنقيطي في المذكرة، خد بالك طبعا هو الشنقيطي في المذكرة الكتاب، مش هذا الكتاب طبعا، الشنقيطي سلفي وتكلم في القسم الثاني من الكتاب عن السنة، فكأنه كتاب مصطلح، يعني يتكلم عن بعض مسائل أصول الحديث يتكلم عنها باختصار. والمسألة دي لأن ليها علاقة بعدالة الشاهد، حتى كتب الفقه تكلمت في هذه المسألة، ليها علاقة وكتب الأصول تتكلم في هذه المسألة. يقول الشنقيطي: مدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أم هو عدم العلم بالفسق. لو هو العلم بالعدالة يبقى خبر المجهول مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، لان انا لازم اعرف العداله. لو ان هي عدم العلم بالفسق يبقى خبر المجهول مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لان انا ما عرفتش انه فاسق يبقى مقبول. يبقى الايه دي ممكن انك انت لما تقول تنظر للمجهول هذا، هل احنا لازم نعرف تعديله، نعلم بتعديله، ولا يكتفى بعدم العلم بالفسق؟ لو قلت ان احنا لابد من العلم بتعديله ترد خبره، لان انت لا تعلم هذا المجهول، لا تعلم فيه عدالة او تعديل، يجي يرد. لو قلت ان هي يكفي ان هو غير فاسق يجي خبره مقبول. فكأن يعني احد الدلالتين يستدل به مفهوم الموافقة والاخر يستدل بمفهوم المخالفة في الآية. وايه الاخر كلام يعني هو يذكر نفس الكلام اللي احنا ذكرناه. طبعا قبول رواية المجهول، واخد بالك ده مذهب مين؟ الحنفية. والحنفية طبعا الألوسي صاحب روح المعاني حنفي، فذكر قول الحنفية في الاستدلال بهذه الآية على قبول رواية المجهول ثم رده، وهذا من انصافه. فاحنا نذكر كلامه لان كلامه الرد جيد. هو يقول استدل الحنفية بها بالآية لئن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت، لانها دلت على ان الفسق شرط وجوب التثبت، فاذا انتفى الفسق انتفى وجوبه. يجي يكتفى بايه؟ عدم العلم بالفسق. انتفى وجوب التثبت يعني، فاذا انتفى الفسق انتفى وجوبه. وها هنا قد انتفى الفسق ظاهرا ونحن نحكم به فلا يجب التثبت. واضح وجهة نظر الحنفية. يقول: وتعقب، هو لم يقبل هذا التصرف، وتعقب لأننا لا نسلم أنه ها هنا انتفى الفسق، واضح كده، بل انتفى العلم به. هم يكتفوا بعدم العلم بالفسق، لكن ممكن يكون فاسق ولا مش ممكن؟ يبقى شرط الراوي ان احنا لا نعلم انه فاسق ولا انتفى الفسق. فهم استدلوا على عدم العلم بفسق الراوي فيقبلون خبره، ولكن هو يقول نحن الاهم انتفاء الفسق حقيقة وليس عدم العلم فعدم العلم لا يدل على العدم، لابد ان نعلم انتفاء الفسق فتثبت عدالته. فرد استدلالهم بالآية. يجي اذا الاقوى ان المجهول عموما خد بالك يجول العين والحال يلحق بالفاسق. يلحق به، احنا نقول يلحق به حكما من ناحيه الحكم. احنا نتوقف في ايه؟ في خبره، نتوقف حتى نتبين حاله وانه ينتفي عنه الايه؟ الفتنه. ليه؟ حمايه لجناب السنه حتى لا نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وضح هذه الايه والاستدلال بها في هذه المساله والاقوال فيها. طيب في امور اصرح من كده. القرائن الاخرى التي تؤيد ان خبر المجهول مردود او يتوقف فيه، بل يتوقف فيه ما عليه الجمهور، ده راي جمهور العلماء حتى الفقهاء والاصوليين والمحدثين. راي جمهور العلماء على ما هم عليه رفض روايه مجهول العين والحال. اما المستور في خلاف فيه، لان هو المجهول ثلاث انواع يدخلوا فيه المستور، لكن احنا خلينا في الايه؟ مجهول الحال ومجهول الايه؟ العين. الجمهور على رد ايه؟ على رد روايته. طب لماذا يردون روايته؟ لماذا يردون روايته؟ لان لو كان الاصل في الراوي العداله كانوا يردوها ولا يقبلوها؟ يقبلوها. هو مجهول انا مش عارفه. لو الاصل في الراوي الايه؟ العداله، كانوا قبلوا روايه المجهول. لكن لما الجمهور على رد رواية الجمهور على رد رواية المجهول، فدل على ان الاصل ليس الايه؟ العدل. والا لماذا ردوها؟ وكذلك نتوقف في ايه؟ في رواية. قال ابن الصلاح في مقدمته: المجهول مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن. يعني لا نعرف عدالته لا ظاهرا، ما نعرفش عنه شيء لا في الظاهر ولا في الايه؟ في الباطن. وروايته غير مقبولة عند الجماهير. ذكر النوع الثاني مش مهم عندنا الآن، لكن قال مجهول العين. مجهول العين طبعا جهالة العين البعض يقول ترتفع بإيه؟ إن يروى عنه اثنان فصاعد، لكن هو مجهول العين ده يروى عنه إيه؟ واحد بس. لو روى عنه اثنان يعني انضم لي شخص اخر، يعني ايه يروى عنه واحد؟ يعني هو لم يذكر الا في اسناد واحد. طبعا هو مش بقول لك لم يروى عنه اي شخص. طب احنا نعرفه ازاي في الاسانيد؟ ايه دخل النبي؟ فلابد ان يروى عنه ايه؟ واحد، فيذكر في اثنان. حد روى عنه ثاني؟ ما لقيش حد روى عنه ثاني. فيجب الحاله دي نقول هذا ايه؟ مجهول العين. لا في توثيق ولا تعديل ولا في اي شيء، شخص ذكره في اسناده وخلاص. فهذا الجمهور على رد ايه؟ على رد غيره. طب اذا روى عنه اثنان ثلاثه ولكن ليس فيه ايضا لا تجريح ولا تعديل، يشترط في الاثنان او الثلاثه بيروى عنه كما نذكر ان شاء الله ان ما يكونش فيهم واحد يشترط الا يروى الا عن ثقه، لان هذا ايه؟ البعض يقول ان هذا توثيق، يعني خلوه من التوثيق والتعديل او التجريح. يقول المجهول العين وقد يقبل، خلي بالك من الأوراد عشان أنت تفهموها كويس، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. يعني أيهما أدنى في المنزلة؟ المجهول العين ولا العدالة؟ ثاني. أذكر لكم الأوراد ثاني بعد ما ذكر المجهول. المجهول الأول واخد بالك اللي هو مجهول العدالة، قال مجهول العدالة يقول الجمهور على رد رواية. تكلم عن مجهول العين قال وقد يقبل رواية مجهول العدالة اللي هي الأولى من لا يقبل رواية المجهول العين. يبقى مجهول العين إيه؟ أشد منزلة، أدنى من الإيه؟ من الأول. يعني البعض اللي ممكن يقبل اللي هو خلاف الجمهور، اللي ممكن يقبل رواية مجهول العدالة لا يقبل رواية مجهول الإيه؟ العين. فكأن في اتفاق أو يعني اللي قال برد رواية مجهول العين أكثر ممن قال برواية مجهول الحال. أيوة مجهول الحال. ما قلنا تعديل والجر. إحنا ده يأتي باب إن شاء الله. خلاص يبقى احنا عرفنا ايه ان السبب الثاني من رد رواية المجهول حال او عين ان الجمهور على رد ايه روايتنا. ايضا القرينة الثالثة او الدليل الثالث ما ورد في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. لو كانت كل الرواية عدول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجب التثبت في الرواية؟ ما كلهم عدول، نتثبت اي خبر نسمعه يبقى صحيح. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم باسم وتكذيب من يحدث بكل ما سمع؟ فدل على وجوب التثبت قبل الرواية، واضح؟ فدل على ان ليس كل الرواية مقبولين، واضح الاستدلال بالحديث انه يتثبت. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، مش كل شيء تسمعه يدخل في عموم، في عموم يدخل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود، واخد بالك؟ كل حديث تسمع تكون قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما ايه، لابد ان تتثبت وتتبين نسبته ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، له اسناد او ليس له اسناد، ان كان له اسناد حال رواته ايه. واضح الاسنادات دي يا جماعه؟ رابعا ما ورد عن الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم من التحري في الروايه، يمتثلون امر النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرون في الروايه ويتوقفون في قبول روايه الكذابين الوضاعين، ها المبتدع المجهولين، يتوقفون ايه في قبول هذه الروايات او يردونها. اقوالهم كثيره جدا ومبثوثه في وسط وبطون الكتب، احنا نذكر ايه طائفه سريعه منها. الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه ساق بسنديه عن ابي اسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الاسود فقال: ائت فاطمه بنت قيس. قال: اتت فاطمه بنت قيس عمر ابن الخطاب، فقال هي ايه اللي كانت تثبت العده، خد بالك مساله العده. فقال عمر: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنه نبينا لقول امراه لا تدري حفظت ام ايه ام لا. الشاهد ان هو لم يقبل روايه هذه الايه المراه. طبعا واحد، طب ما الصحابه عدول واحنا نشوف اخبار عن الصحابه، الصحابه عدول، طب ما اخبارهم مقبوله واحنا عندنا ده بالاتفاق. العداله تتفاوت حتى عند الصحابه، تتفاوت كل الصحابه عدول، لكن درجاتهم في العداله ليست ايه واحده، درجاتهم في العداله ليست واحده. طيب الصحابه احوالهم بعضهم مع بعض غير احوالهم بالنسبه لنا، غير احوالهم بالنسبه لنا. يعني احنا الصحابه كلهم مجتهدون، لكن لا يخالط بعضهم البعض، لا يخالط بعضهم البعض، وفي اتفاق على كده ان لا يجب على الصحابه ان يقلد الصحابه الاخر. لكن احنا بالنسبه لنا احنا قول الصحابه بالنسبه لنا حجه، لكن هكذا الحال ليس ايه بعضهم مع بعض، خد بالك؟ فهم ممكن يتوقف روايات بعضهم من بعض، لكن احنا بالنسبه لنا رواياتهم كلها ايه مقبوله. ايضا اشتهر الحديث عن علي، واظن الحديث دوت عند ابي داود واسناده اظن حسن، انه قال علي بن ابي طالب يقول: ما حدثني احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استحلفته. ده يشمل الصحابه وغيرهم، اي حد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحلفه. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ ان حلف يصدقه والا لا يصدق ايه؟ يتوقف في خبره. سواء كان اي حد. طبعا كملت الحديث ان هو سيدنا ابو بكر ذكر لي حديث فقال ايه وكان عندي ثقه، يعني او معنى هذا الايه؟ كان عندي صدوق. يقول الخطابي: ومعلوم انه كان يحدثه المسلمون ويستحلفهم مع ظهور اسلامهم، وانه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره، بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين. وكذلك غيره من الصحابة روي عنهم أنهم ردوا أخبار رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام، فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه، فدل على أنه مذهب لجميعهم، إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قولهم إلينا. ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على أنه لا يكفي في عدالة الشهود على ما يقتضي الحدود إظهار الإسلام. يعني كأن العدالة شيء أزيد من الإيه؟ مجرد إظهار الإسلام شيء أزيد، هو مسلم لكن إحنا عشان نقبل شهادته لابد إيه؟ ممن ترضون بلا شهادة، شيء أعلى شوية، فده في الإيه؟ في الشهادة. وبعد كمالة كلامه يذكر أن الإيه؟ الرواية أعلى من الإيه؟ من الشهادة، وإن كن يعني نتثبت في الرواية أكثر مما نتثبت في الشهادة، لأن الرواية كشهادة تتبعها حقوق بعض الناس، فالرواية والخبر يثبت فيها حقوق عامة لكل الإيه؟ لكل الناس، تعبت بها الناس إلى يوم القيامة. فإن كان لا يكتفى بمجرد الإسلام في الشاهد، وإن هو شاهد يطلب منه أعلى من الإسلام، شيء أعلى درجة أكبر من الإسلام، فبالراوي من باب إيه؟ من باب أول. مسلم في مقدمة صحيحه يعني ذكر بعض الآثار تدور حول تثبت الصحابة والتابعين من إيه في الرواية، منها ما رواه بسند عن مجاهد أنه قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس جعل لا يأذن لحديثه. يعني إيه لا يأذن؟ يعني لا يستمع، لا ينصت لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب بدأت الفتن، ولما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وروى مسلم بسنده عن محمد ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأيضا روى عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. نعم، يعني هو ايه واخد بالك، احنا هذا مذهبه واحنا نسوقه لمجرد الاستدلال على التثبت، واخد بالك، لكن احنا عرضنا الخلاف في والاقوال، لان المسألة ذكرنا ان رواية اهل البدع فيها خمس ايه؟ خمس اقوال، وممكن مذهبه كده، او يعني ايه هو كان بدأ ينتشر الكلام في القضاء والقدر، واخد بالك، فبعض الناس ممكن يكذبوا لترويج هذا الايه الامر، فلا يقبلون ايه؟ يعرف ان هم يكذبون. هم هو مقصود التثبت، يعني احنا الهدف من سياق هذه الايه الاثار معرفه ايه تثبت الصحابه وايه والتابعين واتباعهم في مساله الروايه. اذا خلاصه الكلام في هذه المساله ان خبر المجهول يقبل ولا لا يقبل، ها، يتوقف فيه حتى نتبين ايه حاله، يعني ضعيف دائما كده، لما نيجي نحقق اسناد نجد فيه راوي مجهول سواء الحال او العين، نقول هذا اسناد ضعيف لجهالة بعض رواته. لا، موضوع ده موضوع متى يتقوى، بس الان اصل انت بتتوقف، ممكن يكون وثقة، انت بتتوقف في خبر انت مش عارف، ممكن يكون وثقة، حفظ الاسناد المتن واداه، واخد بالك كما سمعه. فاحنا بنتوقف فيه زي ما ذكرنا ايه حمايه لجناب الايه السنه. فان ان ان توبع يقبل، ان توبع يقبل. اتكلم ان شاء الله في الحديث الحسن عن متى يقبل ومين اللي خبر يقبل، واخد بالك، والضعف الشديد والضعف غير الشديد. هنتكلم على هذه المساله. احنا قلنا يعني ذكرنا احنا في مسالتين نختم بهم مبحث العداله. المساله الاولى، هل الاصل في الراوي العداله من الجهاله؟ المساله الثانيه، بما تثبت العداله؟ تثبت العداله اولا بتنصيص المعدلين على عدالته، ثانيا بالاستطابه والشهره. السيوطي في تدريب الراوي يقول تثبت العداله للراوي بتنصيص عالمين عليها. وعبارة ابن صلاح معدلين، يعني ايه؟ واحد ذكر عالمين، واحد قال ايه؟ معدلين. ايه مين الاعلى؟ المعدل اعلى من الايه؟ العالم. كأن العالم اعم من الايه؟ من المعدل، لان لا يكون معدل الا اذا كان عالما واعلى، واخد بالك؟ فهو عشان كده هو في نكته جميلة لأن ابن صلاح يعني يعدل عن قوله عالم إلى قوله إيه؟ معدل، أو واخد بالك؟ هذا يعني إيه فيه إشعار بأن في درجة أعلى من الإيه؟ أن يكون عالم. وعدل عنه يعني عن عالم لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من إيه؟ من عالم. جميل الأعم العالم ولا التعديل؟ العالم أعم وأخص الإيه؟ فيه شروط أزيادة التعديل. أو إيجاز، ها؟ مش إجماع، إحنا يكتفى باثنين يعني، إن عدلوه اثنين خلاص. يجي أول شيء إن بتنصيص إيه؟ عدلين عليه أو معدلين. ماشي أكثر ماشي، يكتفى باثنين. احنا نشوف يعني تعارض الجرح والتعديل في مباحث. او الامر الثاني بالاستفاضه والشهره، يعني ايه استفاضه وشهره ايه؟ عدالته. ولا يحتاج مع ذلك الى معدل ينص عليه. طبعا اذا كان مشهور امام ومعروف طبعا لا نحتاج الى ان حد يقول ايه؟ انه عدل. مثلا زي الامام مالك، زي سفيان بن عيينة الثوري، الأوزعي، الإمام أحمد، الشافعي، هؤلاء الجبال يعني. قال ابن صلاح هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، طبعا هو ذكر برضو الليث وشعبة وابن المبارك ووكيع وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر والاستقامة. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، ولكن يسأل عن عدالة من خفي أمره. ابن حنبل إمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق مثل إسحاق يسأل عنه. ابن معين سئل عن أبي عبيد، قال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. وهكذا يعني ايه. اظن الكلام واضح ان تثبت العداله ايه اول امر، وده ما فيهمش خلاف يعني، ان هي التنصيص او الاستفاضه والايه والشرط. الامر الثالث حمل العلم. حمل العلم مساله الكلام فيها كثير. السيوطي يقول توسع ابن عبد البر في حمل العلم، فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. أي واحد يحمل علم يبقى عدل، ومحمول على العدالة أبدا حتى يتبين إيه جرحه. طبعا وافق على كده ابن المواق من المتأخرين. ليه؟ ليه حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث ده ليه طرق كثيرة عند العقيل في الضعفاء وعند غيره، هو مرسل ضعيف واخدلك، وروي له شواهد عن علي وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وابي امامة وابي غريرة، وكل الطرق ضعيفة ولا يثبت منها شيء. البعض يقويه، البعض يصح هذا ايه الحديث. طيب خلينا في الحديث لفظه ايه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني كل طائفة تأتي من العلماء، كل خلف لمن سبق يحمل هذا العلم فهم عدول. البعض يقول ان هذا لو خبر لا يصح، لانه وجد من يحمل العلم وهو غير عدل، يبقى غير مقصود به الايه الخبر، ولا يستقيم الاستدلال بالحديث، لا يستقيم الاستدلال بالحديث على ان حامل العلم عدل الا اذا كان على سبيل الخبر. البعض قال انه على سبيل الامر، على سبيل الايه الامر ليحمل، ولا البعض وهذه الروايه ضعيفه ايضا، ليحمل اخبرك هذا العلم من كل ايه خلف عدوله. ليحمل يعني ايه امر؟ يعني كانه امر العدول بحمل العلم، فان كان هو امر العدل قد يمتثل هذا الامر ويحمل العلم، وقد يشاركه غير العدل في حمل العلم وان لم يكن مامورا به، يعني هو مش عدل. انا مثلا لو وضعت شيء هنا ثقيل وقلت ايه ليحمل هذا الشيء الاقوياء، فقام فلان الضعيف وحمله، تبرع بهذا الايه الامر، هو غير مأمور بحمله لكن ممكن يحمل الايه الضعيف. اذا هو لو خبر يصح الاستدلال به على ان كل من يحمل العلم في كل طبقة من الطبقات وفي كل قرن من القرون فهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه عدل. قالوا، وده حتى الشيخ مقبل ليه رسالة من المقترح، فيقول يعني هو يميل الى هذا القول، يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الجواب بهما بيسألوا عن حال الحديث الذي يظهر انه مرسل وجاء من طرق اخرى لا ترتقي الى الحجية، وجاء على الامام احمد ان هو صحح الحديث، وقد خولف احمد في التصحيح. يعني يقول ولو صح فهو محمول، فهو على الامر لا على الاخبار، يعني يميل للايه القول ان هو ايه الامر مش الخبر. واحنا نشوف القول ده ضعيف ايضا هنرد عليه، بس انا ايه اعرض لكم الخلاف في الحديث وكيف يستخدم الاستدلال به، بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال بهذا بعض اهل العلم، وقد استدل ابن عبد البر بهذا الحديث على ان حملت العلم او المحدثين عدول، وهذا مخالف لما جاء في تراجم بعض المحدثين مثلا. والامام الشافعي رحمه الله يقول من روى عن البياضي بيض الله عيونه، بيض الله عيونه يعني يعني والعياذ بالله. ويقول ايضا في حرام ابن عثمان الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، وما اكثر المحدثين الذين يعتبرون من حملة الحديث ومن حفاظ الكبار، ومع ذلك فهم مضعفون مثل احمد بن محمد بن سعيد اللي هو شهير بن عقدة ضعيف ايضا. يعني ده ايه امثلة اللي ذكرها. على كل حال الحديث مختلف في ثبوته ومختلف في رواية ودراية، يعني فانا في من ناحيه الروايه ومن ناحيه الايه تفسيره ناحيه الدرايه. والراجح على فرض ثبوته من ناحيه الروايه ان دلالته على عداله المعروفين بحمل العلم المعتنين به. دلالته ان اذا صح من ناحيه الروايه درايه يدل على تعديل من عرف بالعلم والاعتناء به. شوف كلام العلماء في ترجيح هذا القول. ابن الوزير في تنقيح الانظار يقول عن روايه الامر انها معلوله بمخالفه جميع الرواه، اذ كلهم رووه بلفظ الخبر، فالوهم ابعد عن الجميع. يعني يرجح ايه؟ روايه الايه؟ روايه الخبر مش روايه الامر. وعلى فرض ده انا ايه ده كلام ابن الوزير انتهى. على فرض ثبوت روايه الامر فيبقى لتوثق رأس الجماعه نجمع بينهم ان هي ايه؟ امر اريد به الخبر، امر اريد به الخبر. يعني ايه؟ انشاء اريد به الخبر جمعا بين الروايات. الصنعاني في توضيح الافكار اللي هو شرح ايه؟ تنقيح الانظار بتاع ابن الوزير. ايضا يرجح استدلال ابن عبد البر اللي هو ايه؟ ان هو خبر. قال يتم به استدلاله وذلك لان العام يعمل به على عمومه. يبقى الاصل ها ان ده لفظ عام، ان اي واحد يعمل يحمل العلم يكون ايه؟ عدل. طب هو عدل ثبت ليه خاطب انه عدل لا يمحى ولا يبدل، ولا ممكن يطرى عليه فسق؟ ممكن يطرى عليه فسق. فهو حمل العلم تعديل له، اذا ثبت فيه جارح فهو مجروح، اذا ثبت فيه فسق فهو فاسق. لكن الاصل ان هو ايه؟ عدل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الخبر واخد بالك؟ هذا الخبر واخد بالك؟ ممكن ان هو يطرأ عليه ايه؟ يطرأ عليه مفسق فيخرجه عن الايه؟ عن العدالة وعن اهل العلم. واخد بالك؟ ليه؟ لان هو طالما ان هو حامل العلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لازم يكون ايه؟ عدل. فيجعله ليس او ليس من المعتنين بالعلم. يعني ايه؟ ان كان يحمل العلم ولكنه لا يعتني به ولا يعرف به، فكان يسلب عنه بركه العلم ايه؟ جزئيا، فيسلب عنه العدل. ماشي كده؟ يعني ده ايه؟ احنا نحاول نجمع بين الاقوال ان هو طالما ان هو حامل العلم يبقى عدل، لكن ممكن يعرض لي بعض الامور تخرجه عن العدالة، وأيضا أقول أن أيضا تخرجه عن العلم والاعتناء والعمل به. يقول إن هو الصنعاني بيتكلم على استدلال ابن عبد البر. يقول يتم استدلال ابن عبد البر بهذا الحديث ذلك لأن العام يعمل به على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه، فمن كان حامله علم معروفا بالعناية به فهو عدل حتى يظهر قادح في عدالته. وانا اقول ان الخبر لابد ان يكون صادقا، اذا ظهر قادح في عدالته فلا بد ان يكسب بركة العلم، ولا بد ان لا يكون من المعروفين المعتنين بالعلم. ده على فرض ايه؟ على فرض ثبوت الحديث. المناوي ليه عبارات جيدة في فيض القدير، في فيض القدير من الكتب الجيدة، يعني اللي هو يذكر كده ايه؟ يعني عبارات دقيقة وراءها أبحاث كبيرة في شرح الأحاديث. يقول حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا إخبار منه بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأنه تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف، وهذا تصريح بعدالة حامله في كل عصر، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا يضر مع كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم بأن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لأن غيرهم لا يعرف منه شيئا. يعني اللي ذكروا دول هم إن كانوا من حملة العلم وذلك وعرض لهم فاسق فإنهم يسلبوا بركة العلم وقد لا ينسبوا إلى العلم بالكلية. يجي إحنا لا توفيق بين الإيه بين الأحد. في أسئلة يا جماعة في ال خبر اسمه خبر عندنا الكلام لا خبر لإنشاء. هو خبر. خبر يعني إيه؟ يعني يخبر أن هذا العلم من يحمله محدود في كل طبقة من طبقات أو كل عصر من عصور الزمن. هو معنى الحديث. هو لا يحمله إلا العلم. حتى إزاي؟ ما هو بيقول هو النبي يخبر أن من حمل العلم فهو عادي. هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر خبر بماذا؟ أن من حمل العلم فهو عاقل ولا يمكن من العلم غير العاقل. معنى الحديث كده يحمل هذا العلم كل خبر من كل إيه خلف عدوله. فمن حمل العلم فهو عاقل. طب إيه إن بعض الناس واخد بالك يعني كلام أنت بتقوله ده يتوجه على رواية الإيه الأمر إن قد يحمله من هم ليسوا بهذا لكن ده خبر خبر لا يتخلف. فإن تخلف نقول أن هؤلاء قد أو يعني كانوا عدول وقت حمل العلم ثم حدث لهم عارض سلبهم العدالة وأيضا إيه الاعتناء بالعلم وحمل العلم. أو نقول أنه ليس عالما إنما هو إيه عرف بعض المسائل واخد ذلك فنسب إليه وليس إيه هو المقصود العالم بإيه بإطلاق. هذا كله على فرض إيه ثبوت الحديث وهو غير ثابت لا رواية ومختلف فيه إيه دراية. عن وصف الايه العالم مش ممكن كل واحد يكون يختلط حافظ ويختلط لما يبقاش حافظ يضعف حديثه ممكن لا ركز معايا في هذه الجزئيه. ممكن يكون عالم حافظ ويختلط كتير من الرواية حفاظ واختلطوا فنتبين حديثهم قبل وبعد. طب اذا تبين ان حديث العالم الثقه بعد الاختلاط نقول عنه صح ولا ضعيف؟ ضعيف. هو عدل وقت حفظه وعدم غفلته لكن عند الغفلة أصبح غير عدل أو غير حافظ. هكذا العلم من يحمله ويلتزم فيه ويطبقه فهو عدل. قد يعني يحدث له عارض يطلبه العلم والعدالة أو هو من البداية لم يكن من أهل العلم مطلقا أو بإطلاق يعني لم يكن حاويا للإيه لا يصح أن يكون عالم مجتهد إنما هو عالم في بعض ما أو مقلد إيه أو نحو ذلك. مسائل أخرى تتعلق بالعدالة طبعا في مسائل أخرى تتعلق بالعدالة في الجرح والتعديل لكن إحنا إيه المسائل المتعلقة بمبحث العدالة ذكرناه هنا. قبول تعديل العبد والمرأة طبعا نراجح ان يقبل تعديل العبد ويقبل تعديل المرأة. السيوطي في التدريب يقول يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرهما وبذلك جزم الخطيب والراضي وغيرهما. الشيخ أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة، واستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة عن عائشة في قصة الإفك لما سألها يقبل خبرها في أم المؤمنين كده، فدل على إيه؟ قبول خبر الإيه؟ المرأة. قال بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعا. يعني عندنا كم قول كده؟ احنا ذكرنا كم قول الآن في قبول تعديل المرأة؟ قولين، القبول وإيه؟ والرد. مش معايا؟ هو المراهق وغيره، واخد بالك؟ ان كان هو اكبر فلا يقبل خبر المميز ايضا. يعني عندنا كم قول يا جماعه؟ القبول والايه والرد. في قول ثالث وهو ان تقبل تزكيتهن لبعضهن، لان بريرة النبي صلى الله عليه وسلم سالها عن ايه؟ عن امراه مش في رجل. يعني تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال. حيث بوب البخاري على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك سؤالها بريرة، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة عن حال أم المؤمنين رضي الله عنها وجوابها له، باب تعديل النساء بعضهم بعضا. ابن حجر قال قال ابن بطال فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعديل النساء، وبه قال أبو يوسف، ووافق محمد الجمهور بعدم الايه؟ قبول تعديل النساء. قال الطحاوي التزكيه خبر وليست شهاده. طبعا الشهاده فيها تشديد، شهاده المراه في الاحوال العامه لا تقبل، لكن تقبل في بعض الحالات التي لا يقبل فيها شهاده المراه. واخد بالك؟ مثلا نريد ان اعرف ان هذه المراه بكر ام سيد، فتأتي امرأة فتخبر، تقبل ايه؟ شهادة المرأة في هذه الحالة مثلا، لكن لابد من الايه؟ الشهادة رجلان او رجل وايه؟ وامرأتان، لكن اربعة من النسوة لا يقبلوا ايه؟ شهادتهم. يبقى في امور تقبل فيها شهادة المرأة، والشهادة لابد من الايه؟ ان يكون معها رجال، يعني رجل وامرأة. ويقول ان التزكية خبر مش شهادة، طالما ان هي خبر التشديد في الشهادة فايه؟ مش في الخبر. وفي الترجمة الاشارة الى قول ثالث وهو ان تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال، لان من منع قبولهن مع الرجال، لان من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لا سيما في حق الرجال. والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه. الراجح قول الجمهور من قبول تزكية كل عبد مرضي من ذكر أو أنثى أو عبد. شوف كلام الخطيب. فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول ولا خبرها غير مقبول؟ خبر المرأة مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. اتفاقا، ان ثبت ان خبر المرأة مقبول، طب ده رواية ولا شهادة؟ رواية. يعني قبلنا روايتها ولا ما قبلناهاش؟ واخد بالك؟ قبلنا رواية الايه؟ المرأة. وده اجماع من السلف، اذا كان احنا نقبل خبرها وجب ايضا قبول تعديلها حتى للرجال، حتى يكون تعديلهن الذي هو اخبار عن حال المخبر والشاهد بمثابة خبرهن في وجوب العمل به. ويجب ايضا قبول تزكية العبد دون الشاهد. العبد اللي هو يخبرك عن شيء لكن لا تقبل شهادة الايه؟ العبد، إذا الشاهد العبد. وهي مسألة قبول شهادة العبد فيها خلاف. المذهب بيقبل شهادة العبد إلا في الحدود والكفارات القصاص، الحدود والقصاص. يقول في الحدود تضرب الشبهات والعبد فيه نقص، فدي تعتبر شبهة لضرء الحد. وفي رواية أخرى أن تقبل شهادة العبد مطلقا حتى في الحدود وفي في القصاص. يجب قبول تزكية العبد المخبر لأن خبر العبد مقبول وشهادته، يعني شهادته خلينا أن هي فيها خلاف، خد بالك. والذي يجيبه القياس وجوب قبول تزكية كل عبد ذكر وأنثى، حر وعبد، وهكذا إلى آخر الكلام. فهو الأقوى أن تعديل المرأة هذا خبر وتعديل العبد هذا خبر، فيقبل كما يقبل روايته وخبرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا الأقوى كما سأل فيها أقوى، لكن هذا هو الأقوى. مسألة أخرى، هل يثبت التعديل بواحد؟ السمعاني في توضيح الأفكار يقول: لما كانت العدالة صفة للراوي لا تعرف بمجرد إيمانه أو إسلامه، يعني قلنا شيء أزيد من الإيمان أو الإسلام، شيء أزيد من الإسلام، خلنا من من الإسلام. لما هي شيء أزيد ولا تعرف بمجرد إسلامه، استقرت إلى معرف، واحد يكون متابع أخباره عشان نعرف عدالته ظاهرا وباطنا، تحتاج إلى إلى مخبر أو معرف. ابن الصلاح يقول: الصحيح أن التعديل يثبت بواحد ولو امرأة، واستدل بقوله: لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح في جرح راويه ولا تعديل بخلاف الشهادة. ده القول انه يقبل ولا لا يقبل. يقبل في المسألة في ثلاثة اقوال اخرى. يجي اول قول ان العدالة تثبت بمجرد واحد فقط، تثبت العدالة بمجرد سواء كان رجل او امرأة او عبد او اي شيء، خبر واحد بس، لذلك نقبل خبره، نقبل تعديله. في قول، في ثلاث اقوال اخرى، الاول منها انه لا يقبل في التزكية الا رجلان، في رواية وشهادة. ده حكاه القاضي ابو بكر عن اكثر الفقهاء من اهل المدينة وغيره. الثاني انه يكتفى او يكفي واحد فيهما في الرواية والشهادة، هو اختيار القاضي ابي بكر، فانه قال: والذي يوجب القياس وجوب قبول تزكية كل عبد مرضي ذكر او انثى، حرا او عبدا، لشاهد ومخبر. لكن طبعا الشهادة تختلف عن الرواية. القول الثالث التفصيل، فيكفي في الرواية تزكية العدل ولا بد من اثنين في الشهادة. ده اللي رجحه الرازي والآمدي، وده الأقرب، وده الأقرب، ان يكتفى في التزكية في الرواية بتزكية واحد، لكن في الشهادة لابد من اثنين. طبعا احنا الآن لابد ان احنا هنتكلم على مسألة الفرق بين الرواية والشهادة. احنا فرقنا بين الاثنين قبل ان نذكر هذه المسألة. خلاص ماشي، نتكلم عليها الاول. ايه الفرق بين الرواية والشهادة؟ طبعا هو يعني اجمع من ذكر كل الفروق اللي ذكرت، حوالي 20 فرق بين الراوي والشاهد او اكثر، 21 فرق الصيوف. بعض الفروق فيها نظر، بعض الفروق فيها نظر، وتتبع الكلام يطول. فاحنا هنذكرها كده، هو فيها اللي يحتاج يعني بيان سريع نبينه او كان يحتاج الى بحث ايه احنا نكتفي بالاشارة الى ايه هذه الفروق. اول فرق العدد، لا يشترط في الرواية لكن يشترط في الايه في الشهادة. ماشي. الذكورية تشترط في ايه في الشهادة، لا تشترط في الرواية. الحرية في خلاف في شهادة العبد لكن هي ايه في الرواية تقبل، لان هو برضو ايه البعض يرجح انه لا تقبل شهادة الايه العبد. لو احنا ذكرنا ان في الحدود والقصاص يبقى الفرق ده ايه اقوى، يعني شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص ولكن في الرواية تقبل ايه الرواية. ما القصاص برضو حدود لا يشترط فيها البلوغ في قول، لا يشترط الايه البلوغ في قول. ايوه. الشهادة المبتدع تقبل شهادة المبتدع الا الخطاب، يعني الخطاب كانوا ايه يستجيزوا الكذب. ايوه. ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره اذا روى موثق. طبعا احنا تكلمنا على المسألة دي. تقبل شهادة التائب من الكذب. طب تقبل رواية ولا لا تقبل؟ لو قلنا ان احنا فرقنا، لو هي على النبي وتاب لا تقبل، لو هي في حديث الناس وتاب يقبل. واخدين بالكم؟ لكن شهادة التائب من الكذب تقبل. اي كذب واخد بالك؟ تقبل شهادة. من كذب في حديث واحد ايه اللي نعمل كل روايته؟ ترد جميع الروايات. لكن لو هو شهد زور مرة طب هو شهد عدة امور وثبت عليه انه مرة شهد زور في هذه المرة، هل نرد كل شهادات السابقة؟ ما نردهاش، دي احكام وانقضت. لكن هو ثبت انه شهد زور في هذه الرواية هي دي اللي ترد والباقي ايه والباقي مقبول. لكن لو في الاحاديث ثبت ان هو كذب مرة في حديث واحد وخد حكم كذاب كل الروايات ترد. لا تقبل شهادة من جرت شهادته الى نفس من جرت شهادته الى نفسه نفعا او دفعت عنه ضرا، لكن في الرواية تقبل. مش كده؟ المرأة اللي اتهمت مش متذكر من الصحابة انه اغتصب ارضها، فقال انا لا اذكر لك الا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ايه غصب شبرا من ارض اوصى الله ايه من سبع اراضين، قال لا اسألك حجة بعد ذلك. هو دفع الايه الضر على نفسي بهذا برواية هذا الحديث وقبل منه ايه منه هذا الامر. ففي الرواية ان ذكر حديثا يجر له نفعا او يدفع عنه ضرر يقبل، بخلاف ان هو لا يزيد شهادته على ايه على نفسه. لا تقبل شهادة ايه اصل وفرع. الاصل لا يشهد للفرع ولا الايه ولا العكس ولا حتى العبد لسيده، لا تقبل شهادة العبد لسيده. لكن في الرواية تقبل رواية الاصل على الفرع والفرع على الاصل والعبد لسيده والسيد لعبده ايه، تقبل جميع الايه الروايات. الشهادة تصح بدعوة سابقة وطلب لها وعند حاكم. الشهادة تصح بدعوة سابقة وطلب وعند حاكم، بخلاف الايه الرواية في الجميع. للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح. ما احنا قلنا ان هي بعض المسائل فيها ايه فيها خلاف. العالم لو ان يحكم بعلمه في التعديل والتجريح مطلقا، هو عارف ان ده ثقة عدل مش ثقة، واخد بالك يقبل او ايه أو يعمل بعلمي او يحكم بعلمي، اما بشهاده لا يحكم بعلمي. يعني لو قاضي في الطريق، سائر في الطريق ووجد شخص يسرق وراح مجلس القضاء، هو شيخ راح مجلس القضاء، راح رجل اتى بهذا السارق قال هذا سرق ثيابي، هو القاضي شايفه، هل يجوز له ان يحكم بعلمه؟ هو شاهد ممكن يقول له اذهب الى قاض اخر وانا اشهد معك انه سرق، لكن لا يحكم بعلمه، لان الامور لها ايه ظواهر، لازم 2 شهود ذلك. لكن في الروايه هو عارف عنده علم يقضي بايه بعلمه. نكتفي ايه، نكمل الفروق ولا مش يقبل يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد، لكن الشهادة ايه 2. الاصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا. يعني ممكن جرح غير مفسر ويقبل في الراوي، لكن في الشهادة لابد من الايه من البيان. يجوز اخذ الاجرة على الرواية، يعني عند الفقر لو حدث الا بدينار مثلا، اما في الشهادة لا يجوز اخذ الاجرة على الشهادة الا اذا كان يحتاج الى مركوب. يعني انا انتقل اشهد في محافظة اخرى اقول لا انا مش هروح، هاتولي حاجة توصلني ولا مش هشهد، يجوز اخذ الاجرة ايه اجرة المركوب مثلا، واخد بالك؟ بس لكن مش اجرة على الشهادة، اجرة الانتقال. لكن في الرواية ممكن ايه اخذ الاجرة على الرواية. الحكم بالشهادة تعديل، ادم حكم بالشهادة يجي قبل ايه شهادة. نعم، الحكم بالشهادة تعديل. الغزالي يقول بل اقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم او فتياه بموافقة المروية على الاصح لاحتمال ان يكون ذلك الدليل، ذلك الدليل اخر. يعني ايه مثلا ان القاضي لو حكم انت شهادت عنده قبل شهادتك يجي هذا تعديل له، يعني انت شهادتك مقبولة عنده، لكن انت ممكن هو يسمع حديثك ها ويقول حديث ضعيف، لان ممكن يكون ان مش معنى كده انت عدل، ممكن هو يسمعه منك، ممكن هو هيرد الحديث بعد كده، ممكن ليه علة، واخد بالك؟ او ممكن يكون قبله لان عنده دليل اقوى من دليلك. وده بعض العلماء كانوا يعني ايه يتجهوا الى الاسناد النازل مع فيه مع ما فيه من ضعف، واخد بالك؟ الاسناد العالي مع ما فيه من ضعف يتركون الاسناد النازل الصحيح، فهو يقبل هذا الاسناد النازل مثلا الاسناد العالي لايه لقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الحديث ثبت من طريق اخر ايه نازل، فيكتفي بالاسناد الايه العالي. فانت لما عند الحاكم تذكر حديث هو اذا قبل شهادتك يجدها حكم بتعديل، اما اذا قبل روايتك لا يشترط ان يكون حكم بتعديلك. ممكن يكون حديث هو يعرف له طرق اخرى غير طرقك فقبله للطرق الاخرى التي قوت روايتك وانت لست عدل. لا تقبل الشهادة على الشهادة. يعني انا اقول لك مثلا اذهب الى القاضي فايه فقل له ان فلان يقول كذا او يشهد بكذا، لا تقبل الشهادة على الشهادة، لكن الرواية على الرواية تقبل. انا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فانت تقول قال فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فالشهادة على الشهادة لا تقبل، اما الرواية على الرواية ايه تقبل. اذا روى شيئا ثم رجع عنه، هنا ذكرنا فيها خلاف ولا ما ذكرناش؟ اذا روى الثقة حديث ثم نفاه قلنا فيها خلاف، الراجح ايه؟ يقبل، مش كده؟ ولا يقدح فيه الاثنين. لكن هو بيقول ايه؟ هو واخد مذهب اذا ايوه زي حدثنا ثقان، اذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به، لكن الشهاده بعد الحكم خلاص لا رجوع فيه. وطبعا احنا مختارين عكس هذا الكلام. ايضا إذا شهد بموجب قتل للحاكم وقال أربعة راحوا شهدوا على شخص محصن أنه إيه؟ أنه زاني. ما أربعة يبقى زينة. أخذلك؟ وراح قتل. بعد كده راحوا ذهبوا قالوا نحن كنا نكذب وتعمدنا الشهادة. إيه اللي يفعل بهم؟ يقتلوا. أخذلك؟ لأن هنا إيه؟ يضمن الإيه؟ المتسبب. الأصل يضمن الإيه؟ المباشر. لكن فيها حوالي ضمن فيها المتسبب. زي الحالة دي. واخدلك؟ طيب لكن تعالى في الرواية لو واحد احنا هنقتل فلان وعايزين حجة لقتله فواحد راح ذكر النقاب صلى الله عليه وسلم كذا من فعل كذا فيقتل فأخذنا بروايته وقتلنا وزي قال انا تعمدت هذا الكلام وكذا ايه واخدلك؟ البعض يقول انه ايه لا يقتل في هذه الحالة البعض يقول انه ايه لا يقتل في هذه الحالة وان كان فيها خلاف وانا شايف ان هو يقتل في ايضا في هذا الحال هو اصلا متسبب اذا شهد دون اربعة بالزنا في القصف يعني يحد حد القصف ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبول رواياتهم وجهان المشهور منهما القبول اذا شهد دون اربعة يعني لو راحوا ثلاثة شهدوا بالزنا يجدون ايه؟ ايو حد الايه؟ القتل. قبل التوبة ما فيش قبول لشهادتهم مرة اخرى. عشان الاية. لكن في الرواية واخدلك في خلاف فيها ايه؟ المشهور ان هي تقبل. احنا كنا عرضنا خلاف في هذه المسألة. واحنا ذكرنا ان العدالة لا لا لا ايه؟ لا تنتقد بايه؟ بفعل الكبائر. كده الا الكبائر. يعني هي دي تقريبا مجمل ما ذكر في الفرق بين الرواية والشهادة المسألة الثالثة هل تعد رواية العدل تعديلا لمن روى عنه مهمة هذه المسألة هل تعد رواية العدل تعديلا لمن روى عنه شخص عدل زي البخاري مسلم يحيى بن معين ابن المديني فروى عن شخص وخذلك هذا الشخص مجهول العين او الحياة هل رواية هذا العالم وخذلك العدل لهذا الراوي المجهول تعتبر تعديل له هي دي المسألة اتكلم فيها العلماء اختلفت عبارتهم في صياغة هذه المسألة بعضهم يقول هل تعتبر رواية العدل تعديلا لمن روى عنه لما يقول تعديل ما لا يتكلم عن الايه عن الضبط لان العدل الضبط اللي هو مين الثقة هو العدل الضبط فالبعض يقول هل رواية العدل عن الراوي تعديل لم يتكلم عن الايه عن الضبط بتفرق كتير لان هو لو لما يتكلم عن الضبط ممكن يبقى عادل لكن يبقى ايه خبير الضبط وكذا حد ضعيف فهم ديت مهمة جدا لو هو هل تعتبر رواية العدل عن المجهول توثيق له يبقى كده ايه عدل ضابط يبقى كده ده حديث صحيح لو قبلنا هذا الكلام واضح طب ايه الراجع في المسألة ديت الراجع ان احنا نلاحظ ها حال واصطلاح المعدل هل عنده العدالة هي الضبط تتضمن الضبط هل التوثيق بمعنى التعديل هل يفرق بين التوثيق والتعديل واخدلك ايه هو اصطلاحه هل هو بالاستقراء التام لا يعدل الا الثقة او العدل واخدلك فمثلا شخص يفرق بين العدالة والضبط بين العدالة والتوثيق فاذا عدل شخصا فهذا لا يحمل على الضبط واضح لانه يفرق هو لا يفرق او عنده التوثيق هو التعديل فعدل في هذه الحالة يعتبر ايه توثيق واضح كده المسألة دي فالمهم ان هي البعض يعني لما بيذكر يقول تعديل البعض يقول ايه توثيق تجد هذا الايه هذه العبارات مدفوسة في وسط الايه الكتب ومفيش فصل بينها وهي المسألة تحمل كده ايه برمتها و في التفرقة بين التوثيق والايه والتعديل. المسألة دي اللي هي رواية العدل هل تعتبر تعديلا لمن روى عنه، فيها ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا. النووي عزاه إلى الأكثرين، يعني ليس إيه تعديل، طالما أنه هو سماه أنت ابحث عن حاجة. يعني دي مسألة إذا على الإبهام بك واضح كده، ده النووي يعزوه إلى الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم. لسه هتيجي المسألة الثانية. ابن رجب في شرح علة الترمذي عزاه للشافعية، وأحمد في رواية، وقال ابن رجب في شرح العلل ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، احدها احداها ان رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فان كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. كان شعبة يقول لو لم احدثكم الا عن الثقات لم احدثكم الا على نفر الا عن نفر يسير، يعني معنى ذلك حدثهم عن غير الايه الثقات. القطان يحيى القطان لو لم اروي الا عن من ارضى ما رويت الا عن خمسة او نحو ذلك، يعني كده انه يروي عن ايه عن غير من يرضى. واضح كده. ايه ادلة هذا القول؟ ايه هو القول دوت؟ انه تعديل ولا غير تعديل؟ غير تعديل، غير تعديل. قالوا يجوز رواية الثقة عن غير العدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله. الشعبي قال حدثنا الحرب وأشهد بالله أنه كاذبا. روى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان، معمر عن أبان عن أنس، فإذا صار عليه إنسان كتمه وعمال يكتب الإيه الأحاديث بهذه السلسلة، سلسلة إيه معمر عن أبان عن إيه عن أنس. قال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ قال أكتبها لأعلمها، أنا بحفظها وأعرف أنها إيه موضوعة حتى لا يعمد أحد فيجعل إسناد. واخد بالك؟ بدل أبان ثابت يا معمر عن ثابت عن إيه عن أنس صحح الحديث. فهو يعرف أن هذا معمر عن أبان عن أنس روى إيه هذه الأحاديث يعرفها. تجيله الأحاديث ديت واحد يحوش حط ثابت يقول له ده موضوع، ده انت الرواية دي مكتوبة. خد بالك. القول الثاني يبقى القول الاول ايه عدم التعديل، القول الثاني ايه التعديل. ابن رجب في شرح العلل عزاه للحنفية ولأحمد في الرواية الاخرى ان هو تعديل. ايه ادلته؟ قالوا لو علم فيه جرحا لذكره، ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين. هو بيروي عن شخص واخد بالك وبيعدله، بيروي ايه يعني حدثني فلان الثقة سماه وعدله، او حدثني فلان العدل او المرضي. قالوا لو هو يعلم فيه جرحا ولم يذكره لكان ايه غاشا، يجى اذا هذا ايه تعديل له، طالما ان هو عدل ولم يذكر فيه جرح يجى هو ايه تعديل له. قال الصيرفي وهذا خطأ، لان الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة. الخطيب يقول يجيب بانه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه. قال محمد السماحي في المنهج الحديث قسم الرواه، قال ابن الحاجب ورد بانه قد علم انهم، دي مهمه هي الرد هنا، ورد بانه قد علم انهم يروون عمن لو سئلوا عنه لم يعدلوه فلا تدليس. بلاشت بلاش ان هو ايه يقول حدثني العبد. يعني ايه شخص يشترط على نفسه ان لا يروي الا عن الايه الثقات، لا يروي الا عن الثقات، لكن هو لم يصرح انه ايه ثقة، يقول حدثني فلان، واخد بالك؟ هو ايه هو ذكره ولو سئل عن جرح ايه لا جرح. يبقى مش معنى ان هو يذكره ان هو ايه عدل عنده. اللي يبين المسألة القول الثالث اللي هو فيه التفصيل، اذا كان العدل الذي روى عنه لا يروي الا عن عدل او عن ثقة، يبقى هذا ايه تعديل له. واخد بالك؟ والا فلا، يعني هو عدل يروي عن ثقة وعن غير ثقة فهذا لا يعتبر ايه تعديل. واضح كده القول ده قوي. قال ابن رجب المنصوص عن احمد يدل على انه من عرف منه انه لا يروي الا عن ثقة فروايته عن انسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من اصحابنا واصحاب الشافعي. قال احمد في رواية الاكرم اذا روي الحديث، اذا روى الحديث عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال كان عبد الرحمن اولا يتساهل في الرواية ثم شدد فيها بعد ذلك، كان يروي عن جابر ثم تركه. في رواية ابي زرعة مالك ابن انس اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن احد الا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. قال الميموني سمعت احمد غير مرة يقول كان مالك من اثبت الناس، ولا تبالي ان لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا يجمع ان كان ايه مديني. احنا مش بس لما نرجح بس يعني من المدينة. قال الميموني وقال ليحيى بن معين لا تريد ان تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة الا رجل او رجلين. القول بالتفصيل ده هو القول الراجح، كلام السخاوي في فتح المغني لما عرض القول الاول والثاني. قال والثابت التفصيل، فان علم انه لا يروي الا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا له الا فلا. وهذا هو الصحيح عند الاصوليين زي الامدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب اليه جمع من المحدثين واليه ميل الشيخين وابن خزيمه في صحاحهم والحاكم ونحو قول الشافعي فيما يتقوى به المرسل، ان يكون المرسل اذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مغروبا عن الرواية عنه. اما رواية غير العبد فلا يكون تعديلا بالاتفاق. الزركشي في النكت على ابن الصلاح الصحيح التفصيل بين ان يكون من عادته الا يروي الا عن ثقة فيكون تعديلا والا فلا. الدكتور عبد الرحمن الزيد ليه رسالة اسمها مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة او فوائد من مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة صحيحا وتضعيفا، برضو يقول في الخلاصة بتاعتها ان من روى عنه ولو واحد من ائمة النقل اهل النقد والتحري ممن لا يروي الا عن الثقات ولم يتكلم فيه فانه ينفع ذلك. الراوي من اشترط على نفسه عدم الرواية الا عن الثقات او العدول فمن روى عنه يكون تعديلا او توثيقا له عنده، يعني مع ملاحظة شرطه هل هو على الاطلاق او في كتاب معين. برضو ممكن يقول انا ايه في كتاب معين مثلا بخاري في الصحيح لكن في غيره في التواريخ ليس ايه هذا شرط. وينبغي ملاحظة ان هذا التعديل او التوثيق كالتعديل أو التوثيق المجملين، لأنه لم يعني هو إيه لم يصرح. وغالبا المحدد لا يصرح بالإيه بأسباب التعديل زي ما نقول دي فائدة هنقولها، لأن هي كثيرة. أقول لك كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج وما يشربش خمر وما يعملش كذا، هو ما بيقولش هذا، لكن القدر اللي يذكر، واخد بالك؟ يبقى إذا إذا كان يشترط أن يروي عن ثقة فهذا توثيق للراوي، هذا توثيق إيه؟ مجمل. إذا جاء جرح مفسر يقدم عليك. واضح كده؟ يبقى إحنا عندنا إيه الراجح؟ إن إذا كان هذا الراوي يشترط على نفسه ألا يروي إلا عن عدل أو ثقة، يبقى هذا تعديل وتوثيق عنده، وينظر في شرطه هل هذا في كتاب معين أو مطلقا، وأيضا ينظر لحاله واستقرائه هل هو يصدق هذا الشرط أم ينخرم. واخد بالك؟ هو أهل للتعديل أم إيه؟ أنه يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة ثم يروي وفي مكان آخر يضعفه. واخد بالك؟ فننظر لشرط الاستقراء التام أو الاستقراء ناقص. واخد بالك؟ فائدة ذكر من كان لا يروي إلا عن الثقات. طبعا هو كان الموضوع دوت كان في بعض الإخوة عملت أبحاث فيه، فأنا يعني إيه لخصت له الكلام، وفي كلام للسخاوي، لكن هو أنا أذكر لكم أولا يعني بعض الأحاديث اللي تدل على أهمية هذه المسألة. في حديث الشيخ الألباني في هامش صاحب ابن خزيمة بيقول عن أثر رواه ابن عمر في قطع التلبية إذا دخل الحرم ويعاود إذا طاف بالبيت وإذا فرخ من الطواف بين الصفا والمروة، قال إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد ابن مهدي العطار. يقول أظنه محمد ابن مهدي الزيلعي الذي ترجمه ابن أبي حاتم، فقال روى عن أبي داود الطيالسي، روى عنه أبو زرعة، وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة كما هو معروف، ويكفي في توثيقه أنه من شيوخ ابن خزيمة في هذا الصحيح، وبعيد جدا أن يكون مثله غير صحيح. ده الشيخ الألباني. فالشيخ الألباني اعتمد على توثيق هذا الراوي بإيه؟ أن أبو زرعة أيوه أن رواية أبو زرعة إيه؟ عنه، وهو لا يروي إلا عن إيه؟ عن ثقة. أيضا الشيخ الألباني في كتاب ظلال الجنة يقول إسناده صحيح، رجال الثقات، رجال الشيخين غير محمد ابن ثعلبة وهو السدوسي البصري، روى عنه جمع من الحفاظ والثقات منهم أبو زرعة الرازي وهو لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك قال الحافظ صدق. ماشي كده؟ من كان لا يروي إلا عن ثقة عرف ذلك عن جمع من الأئمة، يعني لا يروون إلا عن الإيه الثقات منهم. طبعا الكلام دوت للمحققين كلام مهم جدا، يعني أنا أذكر لك 31 عالم من هؤلاء، وبعضهم ممكن يكون فيه خلاف، يعني أنا أذكر فيه أبو داود، وأبو داود في السنن يروي عن غير الإيه الثقات، إبراهيم بن موسى ابن يزيد التيمي الرازي، ابراهيم بن يزيد النخعي، الامام احمد، اسماعيل بن ابي خالد، ايوب السختياني، بقي بن مخلد، بقير بن عبد الله الاشج، حريز بن عثمان الرحبي، سليمان بن حرب، شعبه بن الحجاج. انا طبعا برتبهم لك على حروف المعجم، مش انا برتبهم لك الشعبي، ابن مهدي، عبد الله ابن الامام احمد كان لا يروي الا ايه عن ثقه عنه ابي، عفان ابن مسلم، عمرو ابن مرزوق البصري، مالك ابن انس، البخاري ابن سيرين، محمد ابن ابي ذئب، محمد ابن وضاح القرطبي، محمد ابن الوليد ابن عامر، مظفر الخراساني، منصور ابن المعتمر، موسى ابن هارون، الهيثم بن جماء بن جميل، يحيى بن أبي كثير الطائي، يحيى بن سعد القبطان، أبو داود. أبو حاتم يقول عنه إمام لا يحدث إلا عن ثقة. والبعض تعقب إن ليه في السنن رواية عن بعض الضعفاء بعض الحديث ضعيفة، بل إن هو ضعفهم بنفسه، يعني كان أحيانا ينص على علل بعض الحديث في السنن. الرازي أبو زرع الرازي أبو مسلمة الخزاعي، دول اللي هم اللي مشهورين أن لا يروا إلا عن الثقات. إحنا يعني قربنا على الانتهاء، ولا نكمل في مرة أخرى. يعني هم المسألة الرابعة قول العدل حدثني الثقة. طبعا هو هنا ذكروا المسألة ديك سماه هنا أبهمه، فدي اسمها رواية حكم رواية من أبهم على التعديل. لأن يعني ممكن يأتي سؤال كده، ما حكم رواية من أبهم على التعديل؟ هو ما ذكروش أبهمه لكن عدلوا. حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، حدثني العدل ما سماه. فالمسألة السابقة سماه، لكن هنا لم يسمه. فيها أقوال كثيرة، حوالي خمس أقوال نختصرها. يعني القول الأول عدم قبول هذا التعديل أو التوثيق. الزركشي عزاء للشاشي والبغدادي والصيرفي والطبري والشيرازي وابن الصباغ والموردي وغيره. قال ابن صلاح لأنه قد يكون عنده ثقة وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، او هو مجروح بالاجماع فيحتاج الى ان يسميه حتى يعرف، بل اضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا. هي الاشكال في هذه ان هو افهمه ما ذكرش ان احنا نعرفه. ممكن يكون لو صرح بيه احنا نضعفه. يبقى ده وجه الرواية اللي هو قال عدم القبول. القول الثاني قبول هذا التعديل. ابن النجار يقول صححه ابن الصباغ، ابن مفلح يقول وكذا ابو المعالي، واشار اليه الشافعي ومجد الدين ايضا. القول الثالث القبول بشروط. الصنعاني يقول واعلم ان المسألة فيها قول ثالث، قال وهو الصحيح المختار الذي قطع به امام الحرمين. لكن مش هنرجح على هذا القول، لكن هو يرجح الصنعاني. وجريت عليه في النظر. وحكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين انه ان كان القائل بذلك من ائمة هذا الشأن العارف بما يشترط هو وخصومه في العدل، وقد ذكر في مقام الاحتجاج يقبل. يعني يفرق بين بر ايضا الشخص المعذب ده كان عالم يعرف وخذلك المعروف انه لا يروي الا عن الثقات وكذا، فكانه يعيد الى نفس المساله السابقه. القول الرابع التفصيل، يعني قبول بشروط، يعني يشترط فيه المعذب شروط ليقبل هذا التعديل الذي على الابهام. القول الرابع التفصيل، قال الصنعاني وقول الرابع وهو التفصيل فإن عرف من عادته إذا أطلق ذلك يعني به معينا وهو معروف بأنه ثقة يقبل وإلا فلا. مثلا الشافعي إذا قال حدثني الثقة يجا كذا، مالك إذا قال حدثني الثقة يجا كذا، وبعض الرابع يعمل أبحاث مين هو الثقة اللي مالك يقول حدثني الثقة أو الشافعي يقول حدثني الثقة. وأحيانا يكون هذا الأمر مفترض، احيانا يكون غير مفترض، يعني ممكن يكون هو يقصد شخص معين بذاته في كل مره احيانا لا يقصد. واخد بالك؟ هم وجه هذا القول انه اذا قال حدثنا الثقه ان هي مقبوله مفترضه، وانه يقصد بشخص معين، فنشوف اذا كان ثقه خلاص. كان المساله هنا بقت مش على الابهام ده كده اصبح مسمى عرفناه. هو ده القول التفصيل، اذا كان معروف انه لا يكني او لا يبغي الى شخص معين واخذلك ننظر في حاله ونقبل هذا الايه. لا هو صحيح انه مش غالب كمان. هو ممكن كمان حدثنا الثقة يقصد به مرات كثيرة شخص واحيانا يقصد به شخص اخر. ولكن انت لو عرفت ان هذا العالم او المعدل اذا قال حدثنا الثقة بالاستقراء التام وتتبعت رؤية انه يقصد شخص معين، احنا كده عرفناه وطلع انه هو عدل خلاص. ما خلاص عارف مش هنقبله. القول الخامس قال ابن الصلاح، فإذا كان القائل، ده القول الخامس، إذا كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. يعني يقول إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة إن لم أسمه، ثم روى عن من لم يسمه، يبقى ده كأنه إيه مزكلي. لكن احنا لا نقبل تزكية هذا العالم، يعني العالم ده اصلا تزكيته غير مقبولة ايه عندنا، فلا نقبل تزكيته. لكن هو شخص ثاني يقبل تزكيته، مثلا ابن حبان، البعض يقول انه متساهل واخد بالك، البعض يقول انه غير متساهل. ممكن ابن حبان اذا رأى شخص مثلا زي الحافظ احمد شاكر، كان ايه المحدث احمد شاكر كان يقبل توثيق ابن حبان، لكن البعض الشيخ الباني كان لا يقبله. فهذا يصح وهذا ايه يضعف. ايه القول الراجح؟ القول الراجح هو القول بعدم قبول هذا التوثيق او التعديل، لان الاصل في الرواه العداله ام الجهاله. احنا رجحنا ان هي في اول الدرس ان هي الايه الجهاله، فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين. ولما كان الخبر عن التوثيق والتعديل يختلف باختلاف المعدل فقد يظهر له المعدل ما يجعله يحكم له بالعدالة او التوثيق. ده كان مشهور عن ايه؟ عن يحيى بن معين، في حين انه لو صرح به لانكشف حاله. وعليه فتمسكا بالاصل الاول في الرواة وحماية لجناب السنة نختار القول بعدم قبول هذا التعديل او التوثيق للمجاهيل والمبهمين. اخر في مسألة، وفي مسألة اخرى سريعة، مسألة الخامسة عدم القبول. قول الراوي حدثني، الراوي العموم مش العدل، الراوي حدثني من لا أتهم. لو قال نحو الشافعي اخبرني من لا أتهم، فهو كقوله اخبرني الثقة. وقال الذهبي ليس بتوثيق، لانه نفي للتهمة مش تعديل، وليس فيه تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة. واضح كده؟ ابن السبكي يقول وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء، لأن الأصل الحجة وإن كان مدلول النص لا يزيد على ما ذكره الذهبي. فمن ثم قال ابناء في مثل الشافعي اما من ليس مثله فالامر كما قال. يعني ينقل عن الذهبي عبارة لكن هي نقلها عنه غير، يعني ايه غير الذهبي، الصرافي والماوردي والروياني. احنا توقفنا فيه وقلنا بعدم قبول المبهم على التعديل مش كده، فما بالك في هذه الرواية من لا اتهم دي ما صرحش بايه بتعديله، فهنا تقبل ولا لا تقبل؟ بالاولى لا تقبل. المسألة الثالثة يقبل التعديل على الاجمال. قال ابن الصلاح في مقدمته التعديل مقبول من غير ذكر سببه على الصحيح، لأن أسبابه كثيرة. أنت هتعدل، هتقول يصلي، يزكي، يقرأ القرآن، يقوم الليل، يصوم رمضان، لا يسرق، لا يزني، على أسباب الإيه اللي هم المذكورة فيه التعديل. فنظرا لكثرة الإيه العدالة اسباب العداله الدينيه واخد بالك، فيصعب اللي هي الايه ذكر هذه الاشياء. ف وده حال المعدلين واخد بالك، فلا تقال ايه لا تعدد اسباب الايه التعديل ويقبل التعديل على الايه الاتمام. حتى احنا القول اللي احنا بنرجحه اللي هي العداله مظنه الصدق، احنا مين يقول احنا عرفنا العداله بايه المره اللي فاتت؟ ايوه بحيث ايه تطمئن النفس الى ايه الى قبول حالي. فبرضه ما غلب خير على شر، احنا نشترط بعض الشروط لكن لا نشترط ان هو يكون ايه لا يفعل اي ايه معصيه ويكون، لان هذا ايه غير موجود واخد بالك، لكن يكون يغلب خيره ايه شره. فاحنا ايضا عندنا ايه بعض الشروط في الايه، ان كنا رضينا بعض الشروط ان هي لا تقدح واخد بالك، ان هو ممكن يفعل هذا الامر وايضا يغلب خيره وشره ويغلب على الظن انه ايه ثقة أو صادق، أنه صادق ويظن صدقه، فأيضا نحن نقول أنه لا يشترط أيضا تعديل الإيه الذكر تفصيل أسباب الإيه التعديل، لكن الجرح لا يقبل إلا إيه مفصلا. واحد يقول لك إن ده مجروح كذا، لا إحنا لكن التعديل يقبل إيه مجملا والتجريح لا يقبل إلا مفصلا. إذا تعارض الجرح مع التعديل ها؟ الجرح إذا كان مفصل يقدم. الجرح إذا كان مفصل إيه يقدم. إحنا كده ها؟ فيها خلاف هذه المسألة. فيها خلاف. وإن شاء الله إحنا هنأتي بها. فإحنا كده انتهينا من الكلام على الشرط الأول. اللي هو إيه؟ مين يقول هو إيه الشرط الأول إحنا بنتكلم عنه في هذه الحلقات الثلاث؟ العدالة اللي هي ايه؟ ما عدلت ما دار على عدل، ما دار على عدل. بعد كده بيقول ايه؟ ما دار على عدل متقن. اجا ان شاء الله حتى لا نطيل المرة اطمع عليكم، ان شاء الله المرة القادمة ان شاء الله نتكلم على الاتقان، على هنشوف بقى الاتقان والضبط والحافظ والفرق بينهم، ان شاء الله نتكلم على هذه المسألة على الاتقان وشروطها عند الذهبي في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.